ونخرج بتطور متكامل لهذه الامور. فان شاء الله في النية يعني نرجو ان نبقى الله تعالى في اخر الخطبه ان نتكلم في يعني هو بقي فيما يتعلق بالحجاب، وهذا الشيخ بقي ثلاث قضايا لم يعني توضح الى الان، فقضيه تعليم المراه بكل تفاصيلها، قضيه عمل المراه، وقضيه ايه احكام القرار في البيوت، احكام القرار في البيوت بالنسبه للمراه الان في هذا العصر في هذا الزمان. لكن على الاقل يعني الشاعر او العالم يقول ايه ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا، ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا. على الاقل النائي في امكانهن ان يستدلن هذا الحكم الشرعي وهو القرار بقدر الاستطاعه في البيوت يعني على الاقل ما دام في مفرده وفي استطاعتها فتحرك البيت وتتعبد بذلك، واضح؟ او اذا خرجت تخرج مراعيه الشروط الشرعيه، لا تخالف الرجال ولا تمر على الفساق ولا تكون متغيبه او متبرجه الى اخره. فنحن حقيقه في وضع في غايه التعقيد الان، الوضع معقد جدا ولا يخفى على احد منا لاننا نعيشه جميعا. فعمليه الخروج بنوع من الموائمه بين الشرع وبين هذا الواقع بصوره ان لا نحرج على الناس هذا يحتاج الى كلام تفصيلي. فنرجو ان يذكر الله تعالى في اقرب فرصه الكلام في هذه القضايا ان شاء الله تعالى بالتفصيل، ولعله اذا يسر الله لنا وتاخر الناس يعني الذين فيهم خير لتستمر الدروس الى ان نقرا من حفظ القران ان شاء الله تعالى من اصل نقرا من التفسير، لعلنا نغطي هذه القضايا وما يناظرها مما اجل كثيرا. يقول الالوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت تنفذته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعفرن وتزينا إذا تحققت الفتنة. يعني الأخوات الآن خروجهن المساجد يحتاج أمر ضبط كثير ضبط كثير، ولكن نحن في نفس الوقت بنواجه مشكلة، وهي أن الأخوات في البيوت كثير من العائلات غير ملتزمة أصلا بالتدين وفيها انحراف شديد عن احكام الشريعه. فالبيئه المنزليه لا تعين على الالتزام ولا على التدين، بل تحارب اذا التزمت او تدينت او تنقبت او بدات تخرج بدروس العلم او كذا. فبرضه تحتاج الامر نوع من الوزن. المراه اذا قيل تخرج مثل هذا الجو الذي يفسد عليها دينها وتقطع صلتها بالمسجد، واضح؟ ودروس العلم وحلقه الذكر، ففي شك لا شك ان في هذا خطر على تدينها، واضح؟ فلا شك ان في مثل هذه الظروف بالعكس يفتح لها باب الخروج الى المساجد للتعلم بالشروط الشرعيه طبعا المعتبره لكي لا يستاثر بها الشياطين الذين من حولها التلفزيون والفساد وصحبه السوء وجيران السوء واقارب السوء والضغط الذي عليها ولا تتعلم في البيت ولا يوجد احد يعلمها. العلماء لما وضعوا في اعتبارهم هذا الامر حتى قال بعض العلماء ان المرأة اذا احتاجت الى التعلم يعني المفروض ان زوجها او وليها الشرع هو الذي يعلمها، فان فقط جاز لها الخروج من البيت بغير اذنه اذا كانت خرجت لتحصيل علم واجب لا يقوم هو بتعليمها. فموضوع تعليم المرأة وتفصيلها بدينها حاليا الله المستعان ما بقي تقريبا الا المساجد، وبسيط من النور شوية في إذاعة القرآن الكريم، شوية في بعض المجلات الإسلامية، شوية في بعض الكتب أشرطة وهكذا، لكن ما زال الحسن الباقي الذي يخرج منه نور الإسلام هو المساجد. فلعل الله تعالى يقسم ظهر كل من يريد أن يخرب بيوته ويصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينا إذا تحققت الفتنة، أما إذا غنت فهو حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج يعني يذكر أمثلة للحالات التي يجوز فيها الخروج، كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بالشروط المذكورة في محلها. نعود إلى كلام المولودي رحمه الله تعالى يقول: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما رجعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمنا البيوت بالسكينة والوقار ويقومنا بواجبات الحياة العائلية. وسبق أن أخذت مرارا يعني ما كنا نتناقش مع الأخوات في موضوع الاعتكاف وإصرار البعض من الأخوات على موضوع الاعتكاف هذا، فكنا نقول يعني أن بعض الأخوات يعني لا يستطيعنا تصور أن المرسل في البيت عبادة، مش قادرين يتخيلوا أن وجودها في البيت حدة لوجه الله كي لا تخالط الفتن وتزاحم الرجال وتخرج على الفتاك وهذا المتدل اللي ساحة المجتمع هي غير متحضرة ان هذه عبادة بحق وحقيق. يعني حتى ما يعني من قلنا من يسفنا مسالك الجماعة والمظاهرات والضربات في المتدل شيء غريب جدا. فيعني من كل الاخوات يعني هل يوجد مسجد يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني بضاع فيه الصلاة على الأقل الصلاة بألف صلاة كما في المسجد النبوي؟ فهل يوجد صلاة أفضل من صلاة المسجد النبوي وخلفه ومرتما أو مرتمة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. فيعني الأمر الاحتفاء في البقاء في البيوت في هذا الزمان هو التعبد يعني هي لها توافق والاحتساب في عدم الخروج ما استطاع. ونحن نركز على كلمة ما استطاعت حتى لا يتكلم الناس بصوت طاقتهم لأن الظروف الآن معقدة جدا في المجتمع. وفعلا بيتمثل في أوضاعنا الآن القابض على دينه كالقابض على الذنب، لكن كله بتواضع يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أجرتي على قدر نفقتك ونصرك. صحيح نحن في التزام بأي سعيرة إسلامية الآن لها ثمن غالي يدفع، وتعرفون تفاصيل الأسعار التي تدفع أو الثمن الذي يدفع والضريبة التي تدفع في سبيل الالتزام بالإسلام وبدين الله سبحانه وتعالى والبلاء الذي يواجهه كل الناس. لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يشكر لك إذا صبرت على إقامة دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم. فلا شك أن ثوابك عظيم جدا، أن القابض على دينك الصبر على دينه كالقابض على الجمر. فتخيل الجمر محترف متوهج مشتعل وانت ليس فقط تقترب منه او كلمته، لان انت تنفت عليه لا شك ان كلما امسكت كلما يزداد الم هذا الاحراق، ولكن الجزاء من جنس العمل. كما انك تصبر على هذا الاحراق يكون عاقبتك يعني النجاة من احراق النار باذن الله تعالى يوم القيامه. فهذه الغربه هي غربه مؤلمه بلا شك، لكن من قال ان الجزاء في المقابل عند الله تعالى اوفى واوفى كما جاء في بعض الاحاديث فإن لما رأيكم أياما يعمل العامل فيهن مثل عملكم ويؤذروا مثل 50 رجلا قالوا منا أو منهم، يعني 50 رجل ممن هم يعيشون حوله أو 50 رجل من الصحابة، قال بل منكم. وعلل في بعض الروايات بأنكم تجدون على الخير عوانا ولا يجدون على الخير عوانا، كل واحد منا يحس فعلا أنه إذا وجد في بيئة ملتزمة سواء في تجمع إسلامي أو في موت الحج أو عمره الجو حينما يكون محيطا بالإنسان يعينه على التقوى يدخل عليه أمر التقوى. لكن في الجو يخرج الإنسان من بيته كأنه نازل إلى حرب، كأنه خارج إلى الحرب، يخرج من بيته تعرض عليه الفتن تكفر عودا عودا في عرض الحصين، واضح كأن الإنسان نازل يحارب خارج إلى مصالحه. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ثوابك، وإن الله لا يضيع أجره من أحسن عمل، والأجر على قدر النصر، كلما تعيش أكثر وعليت أكثر على أهل الغربة كلما عظم ثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن المرأة التي تقر في البيت هي امرأة عاطلة؟ عندنا الآن كل شيء انقلب، ويكاد الإنسان دلوقتي اللي يقول سنة أو يوحي سنة أو يعني يميت بدعة كان دائما واحد مجنون ده مكرر. وما هذا الكلام من الناس سمعنا بهذا في أبينا الأولين، إيه الضرار في البيت، إيه النقاط، إيه الحجاب، إيه كذا إيه كذا، أصبحت غربة الإنسان كما ترون في كل يعني شيء. فمن هذه المفاهيم مثلا نحن رأينا هنا من في كلام العلماء عبارة إيه فأمرهن الله بإبناء الجلال ليصدن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإيمان. حرائر مع الإنسان الحرة تحتجب حجابا كاملا، والأنف تسر وتكشف وجهها، هذا كان العرف في المجتمع الإسلامي وهكذا الحكم الشرعي. إلا في استفهام معروف. الآن صارت الحرة تحرير المرأة. المرأة الحرة هي إيه؟ كل ما أمعنت في التنزل والتهذب والخلعة هذه امرأة إيه؟ متحررة. فيعني من قدرة المسائل كذلك المرأة ينظر إليها على أنها المرأة التي تدخل في البيت تقر في البيت هذه امرأة إيه؟ عاطلة. امرأة عاطلة بقول لك ما تعطلش نصف المجتمع. طبعا هذه يعني خطة خبيثة من أعضاء الإسلام أن إخراج المرأة يعني بالضبط كده الوضع الذي يصنعونه بالمرأة المسلمة الآن يعني كما كان يقال ونحو الطلبة دايما كلمة كانت دارجة على لسان الطلبة يقولوا إيه إن الفائز يحب الناس كلها تبقى إيه مثله خاسرة مثله وفاسدة مثله واضح فبيهون عليه الحرافة وإنه يحاول يسد من حوله منه فهذا هو ما يريد الغرب الغرب يحسدوا له يعني إذا حسدونا على السلام وعلى التعليم هل أحسدنا على عصمة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد وأحسدنا على كذا؟ حسدونا على السلام وعلى التأمين في الصلاة. هل أحسدنا على ما هو أعظم من ذلك؟ من عقيدة التوحيد والشراء العصمة والحطانة وكذا وكذا والخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. فالهدف الحقيقي بلا شك هو إفساد المجتمع ومن غير طريقة لإفساد المجتمع أقرب من إيه؟ من إفساد المرأة. فهذا هو السبب ليش مسألة تحرير المرأة ولا ان المرأة مضطهدة ولا ان الإسلام جديد فيه وحشية وقدرة وكذا وكذا الى اخر هذا الكلام لكن القضية هي الرغبة في افساد المجتمع المسلم وضرب يدي مقتل وهذا حديث ايضا يعني يقول فنقول يعني هذه المرأة التي تخرج تسمى المرأة العاملة فمفهومها ان في البيت دي غير عاملة وانا اتحدى ان يوجد عامل او موظف في العالم يسقى ويتعب ويكد ويجلح كما تفعل الام المسلمه التي تخرج اليها. الام في البيت هل هي امراه عاقله؟ هي دي العامله اسرف عمل على الاطلاق. اسرف عمل هو عمل الام في بيتها. واضح؟ واصعب عمل. وانا اعجب يعني المراه التي تخرج من البيت دي هتتعمل ايه؟ الواحد بيشوف الواحده عندها طفل او اثنين وليل نهار في جهاد دائم كفاح وسهر الليل. في عامل بيبقى موجود تحت يعني امر المستخدم او صاحب العمل او الذي يشغله بيبقى فيها 24 ساعه الام دي بترجع او التي تربي الاطفال ده يمرض وده بيذاكر وده بيعايز كذا وده محتاج الى كذا وخدمه الزوج كل هذه الوظائف دي اللي ما بيكفي 24 ساعه فيها والمراه موجوده تتسرع في اي وقت للعمل حالة طوارئ مستمرة ولا تستطيع أن تقول لها هذه تصنع عاطلة وبعدين لماذا تخرج وتترك الأولاد؟ هتترك أولادها لمن؟ إما للخادمات وإما للشارع وإما لأصدقاء السوء وإما للمحاضن التي تسمى إيواء بعض المدارس الخاصة فيها نوع معين من الإيواء عن أطفال تغير فيها اسمه إيواء بيتزرعوا طلاب ملتزمين يعني او منتظمين دول سنهم صغير فبيسموها ايواء حتى الكلمه سبحان الله ما تقال الا في اليتامى ايواء يعني هو المشكله ان يوجد له مأوى يتغنى فيه حتى ما ترجع من السوق كلمنا قبل كده عن اطفال الاناليب وقلنا اطفال ايه؟ المفاتيح اطفال المفاتيح يرجعوا بعد الظهر للمدارس او الكليات بالمفاتيح يفتحوا البيت لان مفيش حد في البيت واضح فبالتالي ولذلك بعض الاطباء الامريكان كما قلت من قبل دعي على ان كل ما تاتيه امراه بمشكله لابنها الصغير يكتب في الروشته بجانب الدواء يكتب الحل هو العوده الى الام الحقيقيه. الحل هو العوده الى الام الحقيقيه التي تراعي اولادها لان الاطفال هم الذين يدفعون الثمن الزوجه الذين يدفعون الثمن. فالمراه التي تسمى الان عامله هذه امراه هاربه هاربه من وظيفتها. هاربة شوف اللي بيهرب من التجريب بيعملوا فيه دي بقى هاربة من ايه؟ من الخدمة الإجبارية عليه. واضح؟ فهذه امرأة هاربة، ليست امرأة عاملة، مين قال إنها عاملة؟ هذه امرأة هاربة من وظيفتها المقدمة التي هي عبادة بكل ما تحتمل كلمة العبادة من معنى. يعني عبادة بمعنى عبادة ولذلك الأخوات عندهن فرصة عظيمة جدا. التقرب إلى الله تعالى بالنية. أن تحتفل في مكتئة البيت، تحتفل في رعاية الزوج، تحتفل في طاعته، فطاعة الزوج عبادة. الاهتمام بالأولاد هذه عبادة، هل الله سبحانه وتعالى سيديه أجراء هذا عمل وهذا يعني هذا عمل جهاد في الحقيقة. فالمرأة التي تخرج هذه امرأة هاربة. هاربة من العمل. مش خارجة للعمل.